قال رحمه الله قوله تعالى قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وهذا كله بعد أن أقام الله سبحانه وتعالى حجته عن طريق رسله. والمقصود في هذه الحادثة هود عليه الصلاة والسلام، فإنه نصح لهم وبين لهم رسالات الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يحبون الناصحين. فقال الله بعد ذلك قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، وعبر بالوقوع قد وقع مع أنه لم يقع بعده لأنه متحقق الوقوع. والأمر إذا كان متحقق الوقوع فإنه يعبر عنه بالماضي، وإلا وعدهم أنه سيقع. قال قد وقع مع أنه سيقع عليكم من ربكم رجس وغضب، ولكن جعل ما هو واقع كالواقع تنبيها على تحقق وقوعه. وهذا له نظائر في الكتاب. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قال أتى أمر الله أي سيأتي أمر الله بدليل فلا تستعجلوه. وهكذا ونفخ في الصور ولم ينفخ بعده في الصور، ولكن هذه أشياء متحققة الوقوع، فتنزل منزلة الواقع تنبيها على الأمر الذي أشير إليه وهو تحقق وقوعها، كما ذكر ذلك أئمة المعاني والبلاغة والبيان. وهناك تفسير آخر اقتصر عليه المصنف رحمه الله في وقعة، وأن المقصود وجب ونزل، أي وجب عليكم عذاب الله سبحانه وتعالى، وجب عليكم الرجس من الله جل وعلا. فهو محتمل أنه قد وقع أي أنه سيقع، ولكن عبر عنه بالواقع تنبيها على تحقق وقوعه. ومحتمل أنه وجب عليكم عذاب الله، ويحصل عذاب الله لا محالة في ذلك ولا شك فيه أنه حاصل وواجب عليكم، وقد تحتم ذلك عليكم، وجب عليكم عذاب الله بسبب تكذيبكم بآياته وإعراضكم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسله. وهؤلاء أمة كما تقدم اغتروا بقوتهم وبما أتاهم الله سبحانه وتعالى من الآلاء، اغتروا بذلك ورأوا أنهم لم يهلكوا بعد، أو أنهم لم يهلكوا قط البتة، أمة قوية عاتية شديدة استبعدوا الهلاك. أخبره نبيهم هود عليه الصلاة والسلام أنه سيقع عليكم عذاب الله، وما أخبركم به لا محالة واقع. وأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ريح باردة شديدة الهبوب فأهلكتهم عن بكرة أبيهم، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فأنجيناه والذين معه من أهل الإيمان. وهذه سنة الله ماضية في أهل الإيمان وأهل الكفران، أن الله ينجي أهل الإيمان ويهلك أهل الكفران، وكذلك ننجي المؤمنين. هذه سنة ماضية، وهي نجاة أهل الإيمان وهلاك أهل الكفر والعصيان. فهؤلاء أهلكهم الله وأرسل عليهم ريحا، وأرسل عارضا مستقبل الأودية، فظنوا أنه عارض ممطر، فإذا به عذاب وريح تنزل بهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الآية تدمر كل شيء. فأرسل الله عليهم ريحا عظيما عظيمة، ريح باردة صرصر عاتية شديدة الحبوب، مسخرة عليهم 7 ليال و8 أيام تحسبهم حسوما فلا يبقى منهم أحد. فإذا بهم صرعى القوم جميعا صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ ما في باقي لهم، ولم يبقي أحدا منهم جل وعلا. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. ثم قال فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ يهود ما لهم من باقية. فأنجى الله أهل الإيمان أخرجهم من بين ظهراني أهل الكفران وأرسل عذابه عليهم. وهكذا كما سمعتم قبله إن الله لم يهلك أمة وفيها نبيهم، وإنما يخرجه أولا وينجيه ثم يرسل عذابه عليهم كما تقدم معنا في دفعهم للطراب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا من ذاك فأنجيناه والذين معه برحمة منا. الحاصل هذا مصير كل عات ومتكبر ومتغطرس ومعرض عن الله وعن آياته وعن دينه أن مصير الهلاك ومصيره القطع. فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا مصير الظلمة أن الله يقطع دابرهم ولا يبقي منهم أحد، ولكن قال الله ولا تستعجل لهم واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نحن نستعجل بالعذاب فقط أن الله ينزل عذاب على هؤلاء الفجرة. والله أعلم ما تحمل الأيام في طياتها، والله أعلم سبحانه وتعالى ويقدر كل شيء بقدر، فلا يسبق شيء شيئا عنده سبحانه. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما في أشياء تتسابق هنا يعني واحد يسبق الآخر، كلها مقدرة تقديرا دقيقا عظيما. فلا الليل سابق النهار ولا النهار كذلك أيضا سابق الليل، كل واحد في زمن يأتي. وهكذا غيرها من الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى كما أشرنا إلى ذلك في الآية إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله قضى وقدر سبحانه وتعالى وكل شيء بقدر، حتى العجز والكيس كله بقدر عند الله سبحانه وتعالى. الحاصل هذه عبرة يذكرها الله قصة للعظة والاعتبار في قوم هود وقوم نوح قبلهم أهلكهم الله في هذا الذنب فكذبوه. وقطع دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وهكذا أخبر عنهم أنهم يجادلون بالباطل، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وهذا شان المنحرفين أجمعين، مجادلة بغير علم والمجادلة بالباطل في أسماء مجردة عن الحقائق. هذه آلهة هي مجرد اسم إله، وإلا ليس فيها شيء من الألوهية، فلا تدبر ولا تخلق ولا من الربوبية ولا تستحق العبادة، ما فيها شيء من التدبير ولا الخلق ولا الرزق ولا غير ذلك من الأمور التي هي من خصائص الرب جل وعلا. وإنما كما قال هود أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، مجرد أسماء وليس ثم حقائق تنطوي عليها وتحملها، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. هذا شأن الكافرين، فينصبون آلهة ويزعمون فيها النفع والضر من دون الله جل وعلا. والله سبحانه أبطل هذا كله وسفه أحلامهم وبين ضلالهم. قال رحمه الله قوله تعالى قال هود قد وقع وجب ونزل ولم ينزل بعده، لكن باعتبار التحقق، عليكم من ربكم رجس. فما هو الرجس الذي أنزله الله عليهم؟ نعم عذاب، لكن ما هو هذا العذاب نوعه؟ نعم ريح صرصر. ما معنى صرصر؟ ريح صرصر عاتية باردة شديدة الورودة وعاتية شديدة الهبوب قوية جدا كما رأيت فيما صنعت بهم فترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم على الحوثي، اللهم ارسلها على الحوثيين يا رب وأنجي المؤمنين من بين ظهرانيهم، فهم قوم فجرة. ولكن الله يقول في كتابه: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فليفرحوا بهذا وليضحكوا قليلا، سيبكون كثيرا بإذن الله جل وعلا في الدنيا أو في الآخرة. قال هود: قد وقع وجب ونزل عليكم من ربكم رجس. يقال رجس ويقال رجس، وكله بمعنى واحد، وهنا السين أبدلت أو الزاي أبدلت سينا، رجس أو هما لغتان رجس ورجس، وكلاهما بمعنى العذاب. قال: أي عذاب، والسين مبدلة من الزاي، ومحتمل أنها لغة. قوله: وغضب، أي سخط. قوله: وتجادلونني في أسماء سميتموها وضعتموها. وما أكثر هذه الأسماء الموضوعة التي يغالط بها المنحرفون غيرهم من السدج، ممن يغترون بالأسماء: هذا إله، وتر إله معنى سينفع ويضر، غتر به. وإذا رأوا عدم التأثر به قالوا: نحن نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى، نحن بس نأخذها مجرد يعني وسائط، نحن نعرف العجز الذي فيها، نعرف ما هي عليه من الضعف، ولكن نحن عندنا ذنوب وعندنا معاصي ولا نستطيع أن نصل إلى الله مباشرة، نحتاج إلى وسائط، الله ما يقبلنا مباشرة. وأنت إذا دخلت على مسؤول من المسؤولين وزير من الوزراء ربما تصل إليه بنفسك، تحتاج واسطة، تحتاج واسطة يصلك إلى هذا الوزير وإلى هذا المسؤول، ونحن مذنبون ما نستطيع نصل، الله ما يقبلنا، فنحتاج وسائط. هؤلاء مشبهة، شبه الله سبحانه وتعالى بملوك الأرض جل وعلا، تعالى الله عما يقول هؤلاء الظلمة علوا كبيرة، فالله لا يحتاج إلى واسطة. قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فالله قريب منا، وقربه سبحانه وتعالى حقيقي، قربه حقيقي مع علوه سبحانه وتعالى، فهو قريب منا كما تقدم معكم. لكن هؤلاء قوم مشبهة، شبهوا الخالق بالمخلوق من ملوك الأرض، فقالوا: نحتاج إلى وسائط، نحن على ما تعلمون من حالنا أصحاب معاصي، ما نحتاج إلى وسائط غير الرسل، وسائط بشرع الله فقط، أتونا بشرع الله من عند الله ولا نعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى، هذه واسطة لا بد منها ولا بد من اتخاذها، ومن لم يتخذ هذه الواسطة كفر. وقال: حدثني قلبي عن ربي، هذه واسطة واجبة، وهو ما جاءت به الرسل من تبليغ دين الله عن الله، ولا يجوز لأحد أن يعبد الله بغير ما جاءت به الرسل، ومن عبد الله بغير ما جاءت به الرسل كفر، هذه واسطة واجبة. أما وصايت عدا ما ذكر من الواسطة التي أشار إليها ربنا في كتابه، هذه وصايت باطنة، وصايت باطنة، يعني من حيث عبادتها أو من حيث عبادتها وصرف الدعاء لها والاستغاثة وغير ذلك بحجة أنها واسطة، والذبح والنذر لها، هذا كفر بالله. وإنما رسل الله وما جاء به من الأشياء المشروعة التي يصل بها العبد إلى ربه من دعاء وغير ذلك من الطاعة، هذه يصل الشخص إلى ربه بها. أما واسطة بمعنى عبادة يعبدها من دون الله ويريد أن توصل إلى الله، هذا كفر بالله. قال رحمه الله: وضعتموها أنتم وآباؤكم. قال أهل التفسير: كانت لهم أصنام يعبدونها سموها أسماء مختلفة، سموها أسماء مختلفة كما فعلت قريش، سمت أسماء مختلفة، عزير وكذلك اللات والعزى وهبل وغير ذلك من الأصنام، أسماء مختلفة وكلها لا حقيقة لها في الألوهية ولا الربوبية، ما لها حقيقة، أسماء مجردة عن الحقائق. كانت لهم أصنام يعبدونها سموها أسماء مختلفة ما نزل الله بها من سلطان، حجة وبرهان تفسير لسلطان، فما إعراب من سلطان، ما نزل الله بها من سلطان، ما إعراب من سلطان؟ ما عندك درس نحوان؟ طيب محمد. نعم، من زائدة، ما نزل الله بها سلطانا. كيف عرفت أنها زائدة؟ نعم، سبقت بنفي ودخلت على نكرة، هذا ضابط من الزائدة، تكون مسبوقة بنفي ومدخولها نكرة. أحسنت، فهي صلة وتوكيد في القرآن. قوله ما نزل الله بها من سلطان حجة وبرهان، فانتظروا، انتظروا عذاب الله. فعلا جاءهم عذاب الله وظنوها أنه فيه خير لهم، قالوا هذا عارضا، أو فلما رأوا قالوا هذا عارضا مستقبل أوديتنا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض موطرنا، بل هو ما استعجلتم به انتظروه. وقد تقدم معكم في الآية التي سبقت أنهم استعجلوا عذاب الله سبحانه وتعالى، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهكذا أولئك الفجرة قريش الكفرة من أمثال أبي لهب وكذلك أبي جهل الذي قال فيما تقدم معكم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، استعجل عذاب الله. فإذا كان هذا محمد الذي يقول هو الحق فأتنا بالعذاب الآن، نريد العذاب هذا. هكذا يا أخوان شان أهل الباطل، حتى نقل عن بعض الحوثة وقد ألقي معه لقاء صحفي أنه قيل له: أنتم تهدمون المساجد وهذا لا يجوز. قال: لو كانت هذه المساجد حق لأنزل الله علينا العذاب، لكن هذه المساجد ضرار باطلة، لو كانت هذه حق لنزل علينا العذاب، لكن هذه المساجد ما هي صحيحة، هذه المساجد باطلة، مساجد ضرار، لذلك ما نزل علينا العذاب. وين العذاب؟ لو كانت مساجد هذه لله سبحانه وتعالى لنزل العذاب، ما نزل شيء عذاب. وهذا كأبو جهل يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يعني هذا ما هو الحق من عند الله، لو كان من عند الله هذا الحق لنزل علينا المطر بالعذاب، لكن ما نزل شيء، هذا إذن ما هو حق. انظروا إلى أهل الباطل كيف يتوارثون الباطل، أتواصوا به، كأنهم يتواصلون بالباطل وبالمقولات هذه باطلة. قال رحمه الله: قوله قال أهل التفسير كانت لهم أصنام يعبدونها سموها أسماء مختلفة ما نزل الله بها من سلطان حجة وبرهان، فانتظروا نزول العذاب، إني معكم من المنتظرين، أنا منتظر متربص وأنتم تربصوا. وكانت قصة عاد على ما ذكر محمد بن إسحاق وغيره أنهم كانوا قوما ينزلون اليمن، وتقدم معكم أن دولتهم على ما ذكر بعض أهل السير، والله أعلم، من عمان إلى حضرموت كانوا فيها هؤلاء، والله أعلم. ما عندي شيء، ما عندي إيش موجود، أنا مقفز بس نزل رسل. أحسنت، صدقت. قال قوله تعالى: فأنجيناه يعني هودا عند نزول العذاب، والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، استأصلناهم، ويعبر عن الدابر بالاستئصال عن بكرة أبيهم، ولم يبق الله أحدا منهم فأصبحوا صرعة كما تقدم، ترى القوم صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية. اللهم استأصل الحوثة يا رب. يا أخوان ادعوا عليهم، والله الدعاء بإذن الله نافد ومجاب، بإذن الله مجاب عند الله الدعاء، قال ربكم ادعوني استجب لكم، هذا وعد الله سبحانه، لا نقمط من رحمة الله سبحانه وتعالى، نستمر في الدعاء، نستمر ولا نفتر من دعاء الله بإهلاك الحوثيين، فإنهم قد أفسدوا في الأرض وطغوا وبغوا وأهانوا المسلمين، وهدموا ديارهم ومساجدهم وأخذوا أموالهم، ونسأل الله العافية. قال: أي استأصلناهم وأهلكناهم عن آخرهم وما كانوا مؤمنين. استأصلهم الله بالتكذيب وعدم الإيمان، وأراد بالآيات المعجزات الدالة الواضحة على صدق هود عليه الصلاة والسلام الذين كذبوا بآياتنا، أي بهذه المعجزات والدلائل الواضحات على إقامة صدق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أهلكهم الله بدين الأمرين، عدم الإيمان والتكذيب بالآيات. قال رحمه الله: وكانت قصة عاد على ما ذكر محمد بن إسحاق وغيره أنهم كانوا قوما ينزلون اليمن، وكانت مساكنهم بالأحقاف وهي رمال بين عمان وحضرموت، وكانوا قد فشوا في الأرض كلها وقهروا أهلها بفضل قوتهم. تقدم معكم من أشد منا قوة. وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله عز وجل، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها، صنم يقال له صدى. انظر لنا ضبطه، هل هو بالضم؟ صدى. هنا عندنا غرف الطبري صدى بالهمز، وهنا بالمقصورة صدى بالضم بالمد، والطبري غرف صدى يقال له صدى، وصنم يقال له صمود، وصنم يقال له الهباء. فبعث الله إليهم هودا نبيا، وهذه عادة رب العالمين سبحانه وتعالى أنه يبعث أنبياءه إذا أظلمت الأرض، عياذ بالله بالشرك. فإن الله يرسل تقتضي حكمته سبحانه كما تعلمون من يجدد هذا الدين ومن يبين رسالة رب العالمين التي خلق العباد من أجلها أجمعين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتظلم الأرض بالشرك حتى لا يبقى ربما إلا بقايا يسيرة أو لم يبقى أحد ممن يعبد الله، فيرسل الله الأنبياء ويبعث الله الرسل. وهكذا أيضا بعد ختام الرسل يبعث الله من يجدد أمر دين هذه الأمة على رأس كل 100 عام إذا حصل ما حصل فيها من الفساد، يسر الله من يجدد أمر هذه الأمة. فهذا من رحمة الله بالعباد، ولا سيما هذه الأمة أمة محمد أبقى فيها طائفة إلى قيام الساعة يدعون إلى الحق، هذه ما هي موجودة في الأمة المتقدمة أبدا، لا توجد في الأمة المتقدمة بقاء الطائفة إلى قيام الساعة، حاشا أمة محمد فيها هذه الأمة والطائفة إلى قيام الساعة يدعون إلى الله. قال رحمه الله: فبعث الله إليهم هودا نبيا وهو من أوسطهم نسبا، والأوسط هنا الأفضل والأخير، قال أوسطهم أخيرهم أفضلهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية التي وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدلا، وهو من أوسطهم نسبا من أفضلهم كما سيأتي في العطف عطف التفسير. قال: وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا، فأمرهم أن يوحدوا الله ويكفوا عن ظلم الناس، ولم يأمرهم بغير ذلك فكذبوه. هذه دعوة الرسل جميعا، دعوة إلى التوحيد وترك البغي والظلم والإقبال على الطاعة، ما أجملها من دعوة، ما أعظمها من رسائل إلى الخلق. يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا شأن هؤلاء، يريدون الميول بنا إلى غير مراد الله، والله يريد أن يتوب علينا من المعاصي ومن جميع القاذورات والرذائل، وينتشرنا إلى الفضائل ويبعدنا عن الرذائل. وهؤلاء يريدون والعياذ بالله أن نعود إلى ما كان عليه الجاهليون، من تبرج السفور وشرب خمور وغير ذلك من الأمور. قال رحمه الله: فأمرهم أن يوحدوا الله ويكفوا عن ظلم الناس، ولم يأمرهم بغير ذلك فكذبوه، فقالوا: من أشد منا قوة؟ فبنوا المصانع وبطشوا بطشة الجبارين، فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر 3 سنين حتى جهدهم ذلك. وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء فطلبوا الفرج كانت طلبتهم إلى الله عز وجل عند بيته الحرام بمكة مسلمهم ومشركهم، فيجتمع بمكة ناس كثير شتى مختلفة أديانهم وكلهم معظم لمكة، وأهل مكة يومئذ العمانيق، سموا عمانيق لأن أباهم عمليق ابن لاذا ابن سام بن نوح الله أعلم. وكان سيد العمانيق إذ ذلك بمكة رجل يقال له معاوية بن بكر، وكانت أم معاوية كالهدة بنت الخيبري رجل من عاد. فلما قحطوا المطر عن عاد وجهدوا قالوا: جهزوا وفدا منكم. كلها الله أعلم من حكاها من سمعت الله أعلم. قالوا: من طيب إسحاق أخرجه إلى فساق. هذا الحافظ القصة في كثير في التفسير في البداية والنهاية وشارنا حديث يشبه هذه القصة، أخرجه أحمد والترمذي في التفسير والطبراني في الكبير، ورواه أيضا النسائي من حديث سلام ابن أبي المنذر عن عاصم بن مهدلة من طريقه رواه ابن ماجه أيضا عن أبي وائل عن الحارث بن حسان البكري الله أعلم، ولم يذكر لها سندا هنا، إنما نقلها عن أهل السير. قال: جهزوا وفدا منكم إلى مكة فليستسقوا لكم. فبعثوا قيل ابن عنز ولقيم ابن هزال من هزيل وعقيل ابن صندين من عاد الأكبر ومرثد بن سعد ابن عفير، وكان مسلما يكتب إسلامه، وجلهمة ابن الخيبري خال معاوية بن بكر. ثم بعثوا لقمان بن عاد الأصغر ابن صندين ابن عاد الأكبر، فانطلق كل رجل من هؤلاء ومعه رهط من قومه حتى بلغ عدد وفدهم 70 رجلا. فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم، فأنزلهم وأكرمهم، وكانوا أخواله وأصهاره، فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمرة وتغنيهم الجرادتان قينتان معاوية بن بكر. كان مسيرهم شهرا مقامهم شهرا. فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون بهم من البلاء الذي أصابهم شق ذلك عليه، قال: هلك أخواني وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي، والله ما أدري كيف أصنع بهم، أستحي أن آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا إليه ويظنون أنه ضيق مني بمقامهم عندي. هم يحبون الضيوف ويحبون كلام الضيوف، وربما يظن الضيف إذا رأى منك شيئا حتى وإن لم يكن تصريحا وتلميحا ربما يتشكك فيك، ولا سيما إذا طال مقامه عندك وربما يرى أنك ضايق منه إلى آخر ذلك، فهو ما يريد أن يظهر لهم شيئا من هذا، فيظن أنه ضيق مني بمقامه، وهو يريد أن يقول لهم: شو الناس أرسلوكم لأمر مهم، أرسلوكم للاستغاثة، أنكم استغيثوا بالله سبحانه وتعالى تذهبوا إلى بلاد الحرم لعل الله يستجيب ويرفع البلاء عنكم عن قومكم، وما استطاع أن يواجه بهذا. قال: فيظنون أنه ضيق مني بمقامهم عندي، وقد هلك من وراءهم من قومهم جهدا وعطشا، فشكى ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين فقالتا: قل شعرا نغنيهم به ما يفهموا بالنثر، قل شعرا يفهمون به. قل شعرا نغنيه به لا يدرون من قاله، لعل ذلك أن يحركهم. فقال معاوية بن بكر: ألا قيل ويحك قم فهينم، ألا قيل ويحك قم فهينم، لعل الله يسقينا غماما فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا ولا يبينون الكلام، ولا يبينون الكلام من العطش الشديد، فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام. وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم أياما، وإن الوحش تأتيهم جهارا فلا تخشى لعادي سهاما. وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم الثمالا، هذا هو المقصود، إشارة بهذا البيت. وأنتم ها هنا، والناس هلكوا، نساء والرجال، وصار النساء أياما، وصارت البلاد تسكنها الوحوش، وقد أرسلوكم لأمر المقصود. وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم الثمامة، أي الخمر، شرب الخمر، وأهلكم في حال لا يعلم بهن الله. نعيد البيت، وهو بيت القصيد كما يقال. وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم الثمالة، فقبح وفدكم من وفد قوم ولا نق التحية والسلامة. إلى هنا هم قد فهموا بهذا البيت كما سيأتي، طويلة كلها قصص الله أعلم بها. وشاهدنا نحن ظاهر القرآن، وأن الله أهلك هذه الأمة بسبب عتوهم وتكذيبهم وعدم إيمانهم، أهلكهم الله جل وعلا. وأما ما ذكر من الاستغاثة أنهم كانوا يستغيثون، وذكر قصة عاد، الله أعلم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.